لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشرف ما تنطق به الألسنة، وأحسن ما تزان به المجالس، هو ذكر الله تعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في مدح الذاكرين والذاكرات: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمر بالإكثار من ذكره وحذر من الغفلة عن ذلك. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر الله هذا حاله حال الأحياء، الذي لا يذكر الله حاله كأصحاب القبور وكالميت. وبعض الناس لا يذكرون الله تعالى ولا يرى عليهم أثر الذكر، لا في أحوالهم ولا في أعمالهم، فهؤلاء كأصحاب القبور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذا جلس قوم مجلسا من المجالس، سواء في المسجد أو في البيت أو في مكان العمل أو في الشوارع، ولم يذكروا الله تعالى في ذلك المجلس ثم تفرقوا، فكأنما كانوا مجتمعين على جيفة حمار، ثم يكون هذا المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. ويقول الله تعالى محذرا من الغفلة عن ذكره: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالإنسان يكتب عند الله تعالى فاسقا بقدر نسيانه لذكره تعالى. ويقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا صنف من الناس لا يذكرون الله تعالى. وهناك صنف آخر ظنوا أن ذكر الله تعالى هو في المجالس التي يجتمع فيها الدراويش والمجاذيب على الصياح والضرب على الطبول والتمرغ عند الأضرحة والقبور، وهذا ليس، هذه المجالس ليست مجالس ذكر، وإنما هي مجالس الشيطان. إن ذكر الله تعالى له معان عظيمة يزيل الهموم والأحزان ويشعر صاحبه بالسكينة والاطمئنان. ولهذا يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا شعر المؤمن أو المسلم، إذا شعر بالقلق، إذا شعر بالعجز أمام نوائب الدهر ومصائبه، فإنه إذا تذكر أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء بصير، وأن ما يحدث في هذه الدنيا إنما هو بتقدير وحكمة الله البالغة، فإنه يطمئن. إذا علم بأن الله تعالى هو الذي ابتلاه، هو الذي اختبره، فإنه يطمئن، لأنه يعلم بأنه في جوار لا يضام، وأنه إذا أوى إلى الله فإنما يأوي إلى ركن شديد. وهذا نوع من الذكر، هذا أيضا من الذكر. إذا تذكرت هذا فأنت ذاكر لله. من الذكر أيضا التفكر في نعم الله تعالى وإحسانه عليك. انظر كم من نعمة لله عليك، ووالله لو ذهبت تحصي نعم الله عليك لما استوعبتها، ولما استطعت أداء شكرها ولو نعمة واحدة. فإن موسى عليه السلام أمره الله بالشكر، فقال: يا رب كيف أشكرك؟ يعني كيف أستطيع أن أشكرك ولك في كل شعرة من بدني، في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت رأسها وطمست أصلها. تصور لو أن هذا الشعر لم يكن مطموسا ولم تكن لينة، لكانت كالإبر، لا يمكن أن تنام ولا أن تتحرك ولا أن تلبس ثيابك ولا أن تعمل. هذه كل شعرة في بدنك لله عليك فيها نعمتان، فضلا عن نعمة العقل ونعمة الإيمان ونعمة البصر والسمع وغير ذلك من النعم. ولهذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام: أما وقد علمت ذلك فقد شكرتني، أما وقد علمت بأن لي في كل شعرة من بدنك نعمتان فقد شكرتني. أن تعترف، أن تعترف لله عز وجل بهذه النعم، أن تنظر في آياته الكونية كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه كلها آيات كونية، خلق السماوات والأرض وما فيهن واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم وصفهم: الذين يذكرون الله، لأن هذا من الذكر. عندما تتأمل في آيات الله الكونية وتتعجب من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، هذا اعتراف منك، هذا ذكر منك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون، يتفكر في آيات الله الكونية، في نعم الله. وهذا هو النظر الذي أمر الله به: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا هو النظر الشرعي الذي أمرنا الله تعالى به. فإذا تأمل الإنسان آيات الله الكونية وتدبر فيها وفي بديع إتقان صنعها، فهذا من ذكر الله، هذا من الذكر. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، هذا الذكر يشمل الصلاة، يشمل تلاوة القرآن، يشمل التسبيح والتحميد، يشمل أيضا التأمل في آيات الكونية. إذا تأمل في الآيات الكونية فتأثر قلبه، لأنه إذا نظر في الآيات الكونية أدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فإذا دمعت عيناه كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من الذكر أن يستشعر المسلم برقابة الله تعالى عليه فيترك المعصية وهو قادر على فعلها، لكنه يترك هذه المعصية لأنه يستشعر برقابة الله واطلاعه عليه، فإذا تركها خوفا وإجلالا للخالق سبحانه وتعالى وتحرك قلبه لهذا الشعور فهذا من الذكر، هذا أيضا من الذكر، وإن لم ينطق بلسانه لكنه ذكر، لأنه تذكر في نفسه عظمة الخالق فترك الذنب حياء أو خوفا أو إجلالا، فهذا من الذكر. وحركة الشفتين، حركة الشفتين في الذكر هي مفتاح ما أغلق من القلوب، لأن هذه القلوب تنغلق أحيانا، تنغلق وقد تصدأ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فقالوا يا رسول الله وما جلاؤها، كيف نزيل هذا الصدأ، كيف نصفي هذه القلوب، قالوا وما جلاؤها يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله هو الذي يزيل الصدأ، هو الذي يفتح قلبك للشعور بالذكر ولذة المناجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك، هذا هو الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني خوفا ورهبة وإجلالا لله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا وخيفة، خوفا من الله عز وجل، هذا هو معنى الذكر. الذكر نجمع فيه بين الخوف والرجاء، تتذلل لله عز وجل في ذكرك وتخاف من غضبه وترجو رحمته، هذا هو الذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذاك الذي حوله المسلمون، حولوا هذا الذكر الطيب، حولوه إلى عبث، إلى مجالس عبث، إلى صيحات منكرة. وهؤلاء يصدق عليهم قول، ينطبق عليهم قول الله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء لا يذكرون الله، الذين يتخذون تلك المجالس إنما يعبثون فيها. أما ذكر الله فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه القرآن أيضا، بين كيف يكون هذا الذكر الذي تحصل به الطمأنينة والسكينة في النفوس. ولا شك أننا مطالبون بالذكر، قد أوجب الله علينا الذكر، والمؤمن في هذه الدنيا بحاجة إلى الذكر، لأنه قد يشتغل بمطالب نفسه أو مطالب أهله أو مطالب أولاده، أو قد يشتغل بمظاهر الدنيا فتنسيه ذكر الله، ولذلك فهو بحاجة إلى أن يقاوم هذا النسيان وهذه الغفلة، أن يقاومها بالإكثار من الذكر. الإنسان يغفل، ينسى، الدنيا تنسيك، تنسيك ذكر الله، وبعض الناس قد لا يذكر الله طوال اليوم، يبدأ العمل فلا ينتهي من عمله من الفجر إلى غروب الشمس فلا يذكر الله شيئا، هذه الغفلة، هذا هو النسيان، هذا هو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك فنحن بحاجة إلى الإكثار من الذكر، أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، لأن هذا الذكر يزيل عنه الغفلة، يزيل عنه النسيان. والإنسان إذا اشتغل بمظاهر الدنيا وشعر من نفسه بالغرور وبالقوة وبالجاه وبالمال، حينئذ سينتفش ريشه وينتفخ صدره، لكنه إذا ذكر الله تعالى بالكلمات المأثورة كان هذا الذكر دواء له ولقلبه، وهذا الذكر المأثور مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شعر الإنسان بهذا الغرور يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ سيحصل له الدواء والشفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك بلا حول ولا قوة، أنت بذاتك حقير لا شيء، لكنك بربك قوي عزيز. هذا ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لك حول ولا قوة، أنت ضعيف لا شيء، وإنما قوتك ومكانتك بربك سبحانه وتعالى. ولهذا فالمؤمن يعيش بالذكر، لا يمكن لمؤمن أن يعيش بغير ذكر. الذكر للمؤمن هو كالماء للسمك، إذا كان السمك لا يعيش إلا في الماء، كذلك المؤمن لا يعيش قلبه ولا تحيا روحه إلا بذكر الله تعالى. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نكثر من الذكر حتى بعد العبادة التي هي ذكر. يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. حتى بعد الصلاة التي هي ذكر نكثر من ذكر الله، كذلك بعد الحج والعمرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا هو المؤمن، يعيش بالذكر لا يتخلف عنه ولو لحظة، بخلاف من ترك الذكر فإنه يكتب عند الله فاسقا بقدر نسيانه لذكر الله تعالى. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإنسان بحاجة إلى الذكر، لأن هذا الجسد كما هو بحاجة إلى غذاء، إلى طعام وشراب، فالقلب أيضا بحاجة إلى غذاء، ولا شك أن هذا الغذاء أعظم، غذاء القلب أعظم من غذاء الجسد، لأن غذاء الجسد الذي يكون بالطعام والشراب هذا غذاء مشترك بين الإنسان وبين البهائم، وإنما ينفرد الإنسان ويتميز عن البهيمة بنوع آخر من الغذاء، وهو غذاء القلب والروح. ولهذا فلا يحق لمؤمن ولا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمناً صادقاً إلا إذا غذى قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الغذاء، هذا الذكر يعطي للقلب طاقة تعينه على السير في الطريق المستقيم. وأول هذا الذكر الواجب، أو أول الأذكار الواجبة، أولها وأعظمها هي الصلاة. فالصلاة إنما شرعها الله تعالى ليذكره الناس بها، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. الصلاة شرعت لذكر الله تعالى، والصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر، كلها أذكار. هذه الصلاة التي هي من أعظم الذكر، بل هي أعظم الذكر، هي أيضا تربية للفرد وتربية للمجتمع، بل هي ضمان للمجتمع أن لا تهلكه الذنوب والمعاصي والفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا الذكر هذا هو أعظم وأول وأوجب أنواع الذكر، هو القيام لله عز وجل في بأداء هذه العبادة. ولو أننا كنا نحسن مناجاة الله عز وجل في صلواتنا، لو تعلمنا كيف نصطف في صفوفنا، كيف نناجي ربنا سبحانه وتعالى، لما سقطنا في هوية التفرق. كذلك من الذكر الواجب القرآن، تلاوة القرآن الكريم. والقرآن إنما أنزل للذكر أيضا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن هو من الذكر، ومن أعظم الذكر أيضا. فهذا الذكر الذي افترضه الله على المسلمين، هذا هو الذكر الذي أوجبه الله على المسلمين. وأما الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي في عمومها مستحبة، ليست واجبة إلا ما ورد الدليل على أنه واجب، وإلا فالأصل في هذه الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحبة. ولا شك أن الأذكار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل من الأذكار التي يضعها الناس من تلقاء أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم موحى إليه، أوتي جوامع الكلم. فالإتيان بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من الأذكار التي يتناقلها الناس فيما بينهم. وليس المقصود بالذكر أن نكرر هذه الألفاظ، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو أن نفهم معنى الذكر، ما معناه، وأن نشعر به. عندما تأتي بهذا الذكر لابد أن تفهم معناه وأن تشعر به، عندما تسبح، عندما تكبر، عندما تحمد الله. ليس المقصود هو أن تأتي بهذه الألفاظ وأن ترددها فقط، المقصود أن تفهم معناها وأن تشعر بها في قلبك، حينئذ يكون الذكر نافعا، حينئذ يكون هذا الذكر غذاء لقلبك. وإلا فمجرد ترديدها دون فهم لمعناها ودون الشعور بها، هذا لا يؤثر في القلب ولا يغذي القلب. فالذكر الذي يغذي القلب ويغذي الروح هو الذي نفهم معناه وندرك المراد منه ونشعر به في قلوبنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالذكر، فلا نعلم أحدا لا من الأنبياء ولا من الرسل فمن دونهم أتقن فن الذكر كما أتقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك شيئا إلا وله ذكر، وشرع لنا فيه ذكرا، شرع لنا أذكارا في الأكل والشرب، وأذكارا في التخلي منهما، أذكارا في النوم، أذكارا في الاستيقاظ، أذكار الصباح والمساء، أذكار السفر، الأذكار عندما نرى الآيات الكونية كالهلال والقمر والريح والمطر وغيرها. كل ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع لنا فيه ذكرا. وهذه الأذكار جمعت في كتب السنة، ومنهم من أفردها بكتب مستقلة، أفردوا الأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يقصر، ما ترك شيئا إلا وجاءنا وشرع لنا فيه ذكرا حسنا. إذا أردت أن تقوم بأي عمل فاعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله عند هذا الفعل، سواء عند اللباس أو عند النظر في المرآة أو عند القيام بأي عمل، عند التقاء المسلم مع أخيه المسلم، في المجالس، في كل، حتى في طرقاتنا، ولنا أذكار نأتي بها. لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر؟ حتى لا يغفل المؤمن، لأن هذه الدنيا يغفل فيها الإنسان، يشتغل فيها عن الآخرة. فهذه الأذكار هي مجرد كلمات يتلفظ بها الإنسان، كلمات يسيرة، وفيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وبإمكانه أن يأتي بها في كل وقت، ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الذكر حتى يبقى قلبك معلقا بالله، حتى لا يحصل الانقطاع بينك وبين الله. وقد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الذكر، وربما أختم بذكر بعض هذه الأحاديث، منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال، وانتبهوا إلى عظمة الذكر، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هو هذا العمل الذي هو أفضل من الجهاد وأفضل من إنفاق الذهب والفضة وأفضل الأعمال وأرفعها في درجاتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ذكر الله أفضل من الصدقات، أفضل حتى من الجهاد، لأن الإنسان الذي يجاهد أو ينفق ثم يغفل عن الله، صلته بالله منقطعة، لا يذكر الله تعالى، هذا قلبه ميت. ولذلك فالذكر أولى، الذكر، الإكثار من الذكر أولى. من عجز عن الصدقة فليكثر من ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء سبقوا المؤمنين، سبقوا غيرهم ممن هو قليل الذكر. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وانظر إلى هذا الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من أنت حتى يذكرك الله في نفسه؟ من أنت في هذا الكون؟ من أنت؟ لا شيء. بالنسبة لهذا الكون أنت لا شيء، لكن إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، رفع من مكانك وذكرك. إذا ذكرته مع المؤمنين، ذكرته مع الناس، فإنه سيذكرك مع الملأ الأعلى باسمك مع الملائكة، فهذا شرف لك. فعلى المؤمن أن يكثر من ذكر الله لينال هذا الشرف، حتى إذا ثقلت عليك شرائع الإسلام فعليك بالذكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها من الأعمال الصالحة يقوم بها هذا الرجل، فكثرت عليه الشرائع. قال: كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا ثقلت عليك الشرائع والعبادات فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من الذكر تزول عنك الهموم والغموم والوساوس، يدفع الله عنك البلاء، يرفع الله من درجاتك، من درجتك يوم القيامة. فينبغي على المؤمن أن لا يهمل الذكر، لأننا نرى في شوارعنا مع الأسف إهمالا لهذا الذكر، المجالس كلها لهو وضحك ولعب ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك المجالس التي تعقد في البيوت، لا سيما مجالس النساء، لا يذكر الله فيها، كلها غيبة ونميمة، وأحسنها المجالس التي تكون في الكلام المباح. أما الكلام الذي يتضمن ذكر الله عز وجل فإنها مجالس قليلة، فينبغي أن نكثر من هذه المجالس لئلا ينطبق علينا ذاك الحديث ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين والذاكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.